إلهنا إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك إلهنا لا تخيب رجاءنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدته ولا مريضا أو محسودا أو معيونا إلا شفيته ولا شرا داخل أجسادنا إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ولدا إلا حفظته ولا أيمن ولا أيمن إلا زوجته ولا عقيما إلا بذرية صالحة وهبته إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك يرجو ولدا صالحا يعينه على أمور دينه ودنياه اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا اللهم هب له ما يريد هب له ما يريد اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب واجعل الإسلام نورا لبصائرنا اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءك عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك يا لطيفا لما يشاء ألطف بنا ألطف بنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة يا كريم يا رحيم وقفنا بين يديك بذنوبنا وقفنا بين يديك بمعاصينا وقفنا بين يديك بتقصيرنا اللهم يا ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك يا رب العالمين اعتق رقابنا إلهنا إلهنا نحسن الظن فيك فلا تخيب رجاءنا فيك إلهنا من المقبول نهنيه ومن المطرود فنعزيه اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم في ختام هذه الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم اسألوني اطلبوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤالا ارحمنا بدموعنا ارحمنا بانكسارنا ارحمنا بذلنا ارحمنا بافتقارنا ارحمنا بقلتنا بهواننا يا حي يا قيوم اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة لا تطرد من هذا الجمع أحدا لا تطرد من هذا الجمع أحدا لا تطرد من هذا الجمع أحدا يا حي يا قيوم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء اجعلنا ممن صدقك في الدعاء